حلف على شيء ألا يفعله، نعم. وقال علي 3 شهور، يعني لو فعله هيصوم 3 شهور، ثم فعل ذلك الأمر. علي أن يصوم 3 أشهر غفر الله لنا وله، فقد ألزم نفسه بما لا يطيق. نعم. ونحن نقول لإخواننا يا، لأن هذا يعتبر نذر. أيوة. والنذر أصلا قربة غير واجبة. نعم. أوجبها العبد على نفسه بقوله فصارت ملزمة. فنحن نقول لإخواننا لا تأخذكم حلاوة الروح ثم بعد ذلك نندم. لا يعني دايما بما يطيق العبد. الشيخ بس نعم. يعني من باب التخفيف يعني نقول أنه هو ما ألزمش نفسه بالتوالي والتتابع حسب ما نيته. إن ألزم نفسه تتابعا يبقى تتابعا. إذا أطلقها يبقى يصوم ويجمع إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وإياكم. نشكر فضيلة الشيخ سامي أسرساوي.